وهو في المعاني كالعوج في الأعياد، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، قيما مستقيما معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط، أو قيما بمصالح العباد، فيكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال، أو على الكتب السابقة يشهد بصحتها، وانتصابه بمضمر تقديره جعله قيما، أو على الحال من الضمير في له أو من الكتاب، على أن الواو في ولم يجعل للحال دون العطف، إذ لو كان للعطف لكان المعطوف فاصلا بين أبعاد المعطوف عليه، ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير وقرئ قيام، لينذر بأسا شديدا، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر الذين كفروا عذابا شديدا، فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة واقتصارا على الغرض المسوق إليه، من لدنه صادرا من عنده، وقرأ أبو بكر بإسكان الدال وإسكان الباء من سبع مع الإشمام ليدل على أصله، وكسر النون لالتقاء الساكنين، وكسر الهاء للاتباع، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هو الجنة، ماكثين فيه في الأجر أبدا بلا انقطاع، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، خصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم، وإنما لم يذكر المنذر به استغناء بتقدم ذكره، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول، والمعنى أنهم يقولون عن جهل مفرط وتوهم كاذب أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به، فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والأثر أو بالله، إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه، ولا لآبائهم الذين تقولوه بمعنى التبني، كبرت كلمة عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك وإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ، وكلمة نصب على التمييز وقرئ بالرفع على الفاعلية، تخرج من أفواههم صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم، والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها، وقيل صفة محذوف هو المخصوص بالذم لأن كبرها هنا بمعنى بئس، وقرئ كبرت بالسكون مع الإشمام أن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك قاتلها على آثارهم إذا ولوا عن الإيمان شبهه لما يداخله من الوجد على توليهم بمن فارقته أعزته، فهو يتحسر على آثارهم ويبخع نفسه وجدجدا عليهم. وقرئ باخع نفسك على الإضافة إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن أسفا للتأسف عليهم أو متأسفا عليهم، والأسف فرط الحزن والغضب. وقرئ أن بالفتح على لأن، فلا يجوز إعمال باخع إلا إذا جعل حكاية حال ماضية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والمعادن زينة لها ولأهلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا في تعاطيه، وهو من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه بما يزجي به أبامه وصرفه على ما ينبغي، وهو تسكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم. تزهيد فيه، والجرز الأرض التي قطع نباتها مأخوذ من الجرز وهو القطع، والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة ترابا مستويا بالأرض ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم في إبقاء حياتهم مدة مديدة كانوا من آياتنا عجبا؟ وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة للحصر على طبائع متباعدة وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من مادة واحدة، ثم ردها إليها ليس بعجيب، مع أنه من آيات الله كالنزر الحقير والكهف الغار الواسع في الجبل، والرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو اسم قريتهم أو كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت: وليس بها إلا الرقيم مجاورا، وصيد هم والقوم في الكهف هجد، أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعلت على باب الكهف. وقيل أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم، فأخذتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة وسدت بابه، فقال أحدهم: اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا ببركته. فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم، فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم، فأعطيته مثل أجرهم، فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في جانب البيت، ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلا فبلغت ما شاء الله. فرجع إلي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه وقال إن لي عندك حقا، وذكره لي حتى عرفته، فدفعتها إليه جميعا. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء. وقال آخر: كان في فضل وأصابت الناس شدة، فجاءتني امرأة فطلبت مني معروفا، فقلت: والله ما هو دون نفسك. فأبت وعادت، ثم رجعت ثلاثة، ثم ذكرت لزوجها، فقال: أجيبي له وأغيثي عيالك. فأتت وسلمت إلي نفسها، فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت، فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله. فقلت لها: خفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء. فتركتها وأعطيتها ملتمسها: اللهم إن فعلته لوجهك فافرج عنا. فانصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث: كان لي أبوين همان، وكان لي غنم، وكنت أطعمهما وأسقيهما، ثم أرجع إلى غنمي، فحبسني ذات يوم غيث فلم أرى حتى أمسيت. فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه، ومضيت إليهما فوجدتهما نائمين، فشق علي أن أوقظهما، فتوقفت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح، فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. وقد رفع ذلك نعمان بن بشير: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف يعني فتية من أشراف الروم، أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى الكهف، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة توجب لنا المغفرة والرزق والأمن من العدو، وهيئ لنا من أمرنا، من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكفار رشدا، نصير بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا كله رشدا، كقولك: رأيت منك أسدا. وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فضربنا على آذانهم أي ضربنا عليها حجابا يمنع السماع، بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم فيها الأصوات. فحذف المفعول كما حذف في قوله بنى على امرأة. في الكهف سنين ظرفان لضربنا عددا أي ذوات عدد. ووصف السنين به يحتمل التكثير والتقليل، فإن مدة لبثهم كبعض يوم عنده. ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم، ليتعلق علمنا تعلقا حاليا مطابقا لتعلقه أولا تعلقا استقباليا، أي الحزبين المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم أحصى لما لبثوا أمدا. ضبط أمدا لزمان لبثهم، وما في أي من معنى الاستفهام علق عنه لنعلم، فهو مبتدأ وأحصى خبره وهو فعل ماض، وأمدا مفعوله، ولما لبثوا حال منه أو مفعول له، وقيل إنه المفعول، واللام مزيدة، وما موصولة، وأمدا تمييز. وقيل أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم هو أحصى للمال، وأفلس من ابن المزلق، وأمد نصب بفعل دل عليه أحصى، وأضرب منا بالسيوف القوانص. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية شبان جمع فتى كصبي وصبية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى بالتثبت، وربطنا على قلوبهم وقويناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال، والجراءة على إظهار الحق والرد على دقيانوس الجبار إذ قاموا بين يديه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والله لقد قلنا قولا ذا شطط أي ذا بعد عن الحق، مفرط في الظلم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء مبتدأ، قومنا عطف بيان، اتخذوا من دونه آلهة خبر، وهو إخبار في معنى إنكار. لولا يأتون، هل لا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين ببرهان ظاهر؟ فإن الدين لا يؤخذ إلا به، وفيه دليل على أن ما لا دليل عليه من الديانات مردود، وأن التقليد فيه غير جائز. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا نعود إلى ما بدأنا به من أول السورة الكريمة مع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية التي هذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، والتي فيها من الآيات والعبر والعظات والقصص العظيم الذي يذكرنا الله سبحانه وتعالى فيه ويذكره لنا من أجل أن نعتبر وأن نتعظ وأن نكون من أتباع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ننبذ كل معبود سوى الله تبارك وتعالى. فبدأها الله عز وجل بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فرتب استحقاق الحمد سبحانه وتعالى على إنزال هذا القرآن العظيم، وهو من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، لأن هذا القرآن يهدي إلى الرشاد ويصف فيه كمال العباد وينتظم فيه المعاش والمعاد، وهذا الأمر أمر عظيم. ولذلك ربنا عز وجل قال فيه وفي وصفه ولم يجعل له عوجا، لذلك لا تجد فيه ولا في معانيه ولا في ألفاظه أي انحراف على الإطلاق، فهو دائما دعوة إلى الحق، دعوة إلى الصراط المستقيم. لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الكتاب الكتاب المعتدل، الكتاب المستقيم، الكتاب الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، الكتاب الذي فيه مصالح العباد، الكتاب الذي وصف بأنه أكمل كتاب وأنبل كتاب وأعظم كتاب، ولا يستطيع ولا تستطيع كتب الدنيا ولو اجتمعت أن تتقارن مع هذا الكتاب، لأنه كلام رب العالمين. ولذلك أيضا فإن هذا الكتاب إنما وصف بالكمال أيضا على الكتب السابقة، فإن الكتب السابقة أمر أصحابها بحفظها، وهذا القرآن حفظه الله تبارك وتعالى، جعل الله عز وجل كتابه قيما، وذلك من أجل أن ينذر الذين كفروا. فدائما نرى أن الدعوة فيها إنذار وتبشير، فالإنذار إنما يكون للكافرين، فقد أنذر الله عز وجل القوم الكافرين بأسا شديدا، ولذلك بين ربنا عز وجل ذلك البأس ولم يبين الكافرين، واكتفى بالأمر بالمفعول الثاني، ولذلك وضحه بقوله لينذر بأسا، أي لينذر الكافرين بأسا شديدا من لدن. إذن هذا الأمر العظيم الذي هو صادر من عند الله عز وجل، وفي المقابل قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بأي شيء بشرهم؟ بشر المؤمنين بالجنة كما أنذر الكافرين بالنار والعذاب. ثم وصف الله هذه الجنة بأنها دار الخلود، فقال ماكثين فيه أبدا، ماكثين في هذا الأجر، في هذا النعيم، في هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أبدا بدون انقطاع. وبالمقابل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الإنذار للمشركين الذين افتروا على الله تبارك وتعالى، فجعلوا له تارة زوجة وتارة ولدا وتارة شريكا، وهم يقولون ذلك الكلام بدون علم وبدون معرفة وعن جهل مفرط وعن كذب صريح، وكانوا يطلقون عليه تارة الأب وتارة الابن، وربما قصدوا بذلك المؤثر وربما قصدوا بذلك الأثر، ولو علموا حقيقة ما يقولون لما تقولوا بذلك. قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن هذا التبني الذي قالوه وتقولوه على ألسنتهم وعلى ألسنة آبائهم كبرت كلمة، عظمت هذه الكلمة، لأنهم يشبهون الله ولأنهم يشركون في الله ولأنهم يجعلون الله يحتاج إلى ولد أو يحتاج إلى زوجة، كل ذلك من الزيغ وكل ذلك من الأوهام تخرج من أفواههم. هذه الكلمة القبيحة التي تخرج من أفواههم، أي يخرج معناها، يخرج الهواء الذي يدل عليها. قال تعالى إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا، والكذب هو المخالف للحقيقة والمخالف للواقع. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل نبي من الأنبياء عليهم السلام إنما كان يحزن إذا تولى قومه عن الإيمان، وكان يحزن إذا فارقته أعزته، وكان يحزن على هذه الآثار التي يتركوها. لماذا؟ لأنه يريد لهم الخير وهم لا يريدون الخير لأنفسهم، فيتحسر عليهم ويحزن عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام متأسف عليهم، مفرط في الحزن والغضب. هكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بيّن ربنا أن خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا وخلق الموت والحياة ليبلو، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل جعل في هذه الأرض، جعل في الأرض الحيوان، جعل في الأرض النبات، جعل في الأرض المعادن، جعل في الأرض الخيرات. هذه زينة للأرض ولأهلها. يا ترى كيف نتعامل معها؟ هل نتعامل من أجلها؟ وهل نموت من أجلها؟ أم هي وسائل؟ من الممكن أن تكون هذه الوسائل من أجل أن نطيع ربنا تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يسكن ذلك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الأرض ربما تكون في يوم من الأيام ذات معادن وأشجار ونبات، وأحيانا من الممكن أن لا يبقى فيها شيء، تكون صعيدا أملسة لا نبات فيها على الإطلاق. ثم ذكر الله له قصة يسليه بها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا الأمر العجيب الذي ذكره الله في الكتب السابقة والتي امتحن فيها اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من جملة ما طلبوا على إثبات نبوته أن يذكر لهم مثل من ذلك قصة أهل الكهف، وأيضا أن يذكر لهم مثلا مسألة الروح ومسائل طرحوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابهم لكن تعنتوا ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. إذن أصحاب الكهف الذين استمروا في كهفهم سنين طويلة أو مدة عجيبة، يقص الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لأن هذا الأمر مما يخالف عادة الناس، مما يخالف أجناس البشرية، مما يخالف هذه الأنواع وهذه الطبائع التي تكون في هذا في هذه الأرض. فالإنسان له عمر محدد والإنسان له نوم معين، فكيف بهؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك الكهف؟ أما بالنسبة لهذه القصة فقد بين الشيخ فيها أمرين اثنين، أمر ليس مشهورا فيها والأمر الآخر مشهور. أولا الكهف معناه المغارة التي تكون واسعة في الجبل. نعم. أما مسألة الرقيم، فهل كان الرقيم اسما للجبل أم كان الرقيم اسما للوادي أم كان الرقيم اسما للكلب أم كان الرقيم اسما للوح من الرصاص أو الحجر رقمت فيه؟ يعني أسماؤهم كما قال أمية بن الصلت: وليس بها إلا الرقيم مجاورة، يعني المكتوب، وصيد هم والقوم في الكهف هجد. إذن ترى أن هذا الأمر يحتمل، وذكر لنا أولا القصة التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعها، أي بحكم الحديث المرفوع، النعمان بن بشير رضي الله عنه. ذكر قصة ثلاثة، هؤلاء كانوا قد خرجوا في مكان فنزلت الأمطار بشكل شديد جدا، وكان الناس إذا نزلت الأمطار دخلوا إلى كهف من الكهوف من أجل أن يتآووا فيها بينما تنحسر السماء وتنقطع الأمطار وتتوقف السيول. فدخل الثلاثة إلى هذا الكهف، لكن ماذا حدث؟ وقعت صخرة فانسد باب الكهف. فماذا فعلوا عند ذلك؟ قال أحدهم، وهذا ما يفعله الصالحون إذا وقعوا في محنة، فخبئ أخي المؤمن عملا صالحا ترجو الله سبحانه وتعالى فيه إذا وقعت في شدة. لذلك قال أحدهم اذكروا، يعني أيها الثلاثة، أيكم عمل حسنة لعل الله عز وجل يرحمنا ببركته. لذلك كل واحد أخذ يتكلم. هذا الرجل تكلم بكلام، الأول قال إنني استعملت أجارا، فجاء رجل في وسط النهار وعمل في بقية يومه مثل عملهم، يعني نفس العمل أداه ولو بجزء من اليوم، فأعطيته مثل أجرهم. فغضب أحدهم، كيف تعطيه على نصف النهار مثل ما أعطيتنا على النهار؟ فترك العمل وترك أجره. لكن ماذا فعل؟ قال تركت أجره فوضعته في جانب البيت. مر بهذا الرجل بقر فاشترى بهذا الأجر فصيلا، أي بقرة صغيرة، نعم، فبعد ذلك بلغت ما شاء الله، يعني صارت تنمو تدريجيا، طبعا تلقح هذه البقرة ويأتي أولاد وهكذا حتى صارت بقرا فبلغت ما شاء الله. هذا الرجل كبر في السن، فجاء إليه بعد فترة وهو ضعيف، نظر إليه لم يعرفه، ثم قال له إن لي عندك حقا، وذكر له ذلك اليوم الذي عمل فيه. قال عرفته، فدفعت إليه كل البقر الذي توالد من هذه الأجرة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا أو ففرج عنا يا رب العالمين. انصدع الجبل، وإذا كانوا لا يرون نورا، فدخل شعاع من النور، صاروا أقل الدرجات يعني ينظرون ويفرقون ما بين الظلمة وما بين النور. الآخر يقول صار دوره، قال كان لي فضل، يعني أنا الآن في غنى والناس في شدة، وطلبت مني امرأة طعاما من أجل أن تطعم عيالها، طلبت مني معروفة، فقال ما هو إلا دون نفسك، تسلميني نفسك يعني إلى الزنا والعياذ بالله، وأعطيك من هذا المال الذي تطعم. أبت هذه المرأة في المرة الأولى، في المرة الثانية يزداد الجوع، ثم ذكرت لزوجها إن هذا الرجل الميسور لا يريد أن يعطيني إلا أن أسلمه نفسي. قال الزوج لزوجته أجيبي له، سلمي نفسك، أغيثي عيالك، هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة الموت. فأتت إليه وسلمت إليه نفسها، فلما تكشفها وهم بها ارتعد، فقال ما لك؟ قالت أخاف الله. فقال خفته وأنت في حالة الشدة، ولم أخفه أنا في حالة الرجاء وفي حالة الرخاء. قال تركتها خوفا من الله تبارك وتعالى، اللهم إن كنت وأعطيتها ماذا تريد طعاما لها ولأولادها، اللهم إن فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. عند ذلك انصدع الجبل وصاروا يتعارفون مع بعضهم البعض. أما الثالث فقال كان لي أبوان كبيران في السن، وكانت لي غنم، وكنت آتيهما في كل يوم وأسقيهما. في يوم صار هنالك غيث فتأخرت، فلما وصلت إلى أهلي وجدت أبي وأمي نائمين، فكرهت أن أوقظهما، فوقفت عند رأسيهما حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذا رأي لهذه لأصحاب الغار، ولكن ربما اجتمع في القصتين مسألة الغار، لكن القصة الأكثر تفسيرا بهذا الأمر قول الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. هؤلاء الفتية المشهور أنهم من الروم، أرادهم رئيسهم وأميرهم دقيانوس على الشرك بالله تبارك وتعالى، فأبوا. وماذا يفعلون؟ لو بقوا في تلك المنطقة عند ذلك لقتلهم دقيانوس. هربوا فلم يجدوا إلا كهفا، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة تجب لنا المغفرة والرزق والأمن من عدوك دقيانوس، وهيئ يا رب لنا من أمرنا رشدا. من هذا الأمر فارقنا بلادنا، فارقنا الكفار، التجأنا إليك يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا. فعند ذلك نصبح راشدين، نصبح مؤمنين، نصبح مهتدين. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كل واحد منا عندما ينام يخف سمعه، لو كان يسمع كما يسمع في اليقظة فإنه لا يستطيع أن ينام. ومع هذا زاد الله عز وجل على هؤلاء زيادة عما تحصل لنا في نومنا. لذلك وضرب عليهم في النوم، بدل أن يناموا ساعات، بدل أن يناموا الليل، كانت النتيجة أنهم ناموا سنين سنين. هذه السنين كانت طويلة جدا، وبالنسبة لله تبارك وتعالى هي كبعض يومين. قال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثناهم أي من نومهم، أيقظناهم من أجل أن يظهر علمنا، أن يتطابق هذا العلم الذي تعلق بهم، كان في الأمر في الأزل، ثم صار في الحال، ثم صار في الاستقبال. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هؤلاء إنما لبثوا مبتعدين بدينهم عن الكفار، أما أولئك فقد مضى عليهم الزمان. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نعم، ولذلك قال ربنا عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم نعم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله عز وجل قص علينا هذه القصص، هذا القصص قصص الحق، ليس افتراء وليس كذبا، بل هو الواقع تماما. هذا القصص الذي جاء بالصدق. إنهم فتية، وقد أثنى الله على الفتية، وهذا يدلنا على أن الإنسان المؤمن إنما يظهر ذلك في شبابه، حتى قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله. إنهم فتية، شبان، صبيان، نشأوا في طاعة الله تبارك وتعالى، آمنوا بربهم إيمانا حقيقيا وزادهم الله هدى، ثبت هذا الإيمان في قلوبهم، فلم يؤثر فيهم ما فعل دقيانوس. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، معنى ذلك قوينا هذه القلوب بالصبر، عند الصبر على هجر الأوطان، الصبر على هجر الأهل، الصبر على ترك المال، الصبر على ترك المناصب، الصبر على الجرأة من أجل إظهار الحق، الرد على دقيانوس، الصبر على الجبابرة. إذ قاموا، قاموا بين يدي دقيانوس فماذا قالوا؟ ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. والله لو قلنا القول الذي تريد لكنا بعيدين عن الحق، مفرطين في الظلم، ولكننا لا نقول إلا التوحيد، لا نقول إلا لا إله إلا الله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. قومنا هؤلاء الذين نعرفهم عصوا الله عز وجل، عبدوا الأصنام، اتخذوا آلهة دون الله عز وجل، ينكرون عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل لا يستطيعون أن يقيموا على عبادتهم وعلى شركهم برهان وأمر ظاهر؟ لا، إن الدين لا يؤخذ إلا بالعلم، لا يؤخذ إلا بالإيمان، لا يؤخذ إلا بالتقوى، لا يؤخذ إلا بالدليل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم ممن ينسب الولد إلى الله، لا أحد أظلم ممن ينسب الزوجة إلى الله، لا أحد أظلم ممن ينسب الولد إلى الله، لا أحد أظلم ممن ينسب الشريك إلى الله. لذلك أيها الناس، نحن موحدون، نحن نؤمن بلا إله إلا الله، نحن إنما خرجنا بديننا، هاجرنا بإيماننا، دخلنا هذا الكهف متوكلين على الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا بقولك الثابت يا رب العالمين، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.